وشيخ الفرق وكبير من ايه؟ الحمد لله يعني كلمه البركه. اذا ابونا اضيف من لفظ الارض وهي مجرده، ولذلك اعلمت في الحروف ولم تعرف الحركات. اذا هو مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه. اذا الواو نيابه عن ايه؟ تنوع على الضمه. لماذا؟ لان الاسماء السته، وعلامة ان الكلمه من الاسماء السته، اذا هي ترفع بالواو نيابه عن الضمه. ثم تقول ام مضاف ولا مضاف اليه. ابونا شيء كبير. طيب حينما نقرا في قوله تعالى ان هذا اخي له 99 نعمه، هذا اخي له 99 نعمه وهذا واحد، فقال اكفلنيها اعطنيها. وعن ذلك الخطاب كلمني كثيرا، قال احفظك ان هذا اخي ان حرف توكيد وهذا سنه واخي خبر والخبر مرفوع، ولكن اخي هنا ليست مضافه إلى غير ياء المتكلم، هي الآن ضافت ياء المتكلم. ونحن نشتغل بأن يكون الإعراب بالحروف أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. أخي هذه هي تسمى ياء ياء المتكلم. وياء المتكلم دائما يكسر ضغط لها. يعني دائما ياء المتكلم لا سوى إيه؟ كسر ضغط. ولذلك أي اسم أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يعرف بحال مقدرة حركة إيه؟ منع الوصول إلى اشتغال المحل لحركة المناسبة، اشتغال المحل لحركة إيه؟ المناسبة. ولذلك تقول أخي خبر لإن خبر على الوصول إيه؟ الله مقدرة على ذات ما قبل ياء المتكلم. إذا هي ضم مقدرة على إيه؟ ما قبل ياء المتكلم، لأن ياء المتكلم لا سوى إيه؟ كاتب ما قبلها. فتكون أخ مضاف وياء المتكلم إيه؟ الله. إذا عندنا هذه الكلمات التي في لغة القرآن معربة بالحروف في مكان الحركات بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا، ولكن يشتغل عندما كان الاعراب شروط. الشرط الاول ان تكون مفردا، الشرط الثاني ان لا تكون مصغره يعني ان تكون مكبره. طب وهل يعني الكلمات في الاصل مكفره ام مصغره؟ الاصل انها مكفره. نعم. عندنا في اللغه ما يسمى بالتصريف. يسمى ايه؟ يعني انت عندك رجل قصير ويعني أردت أن تعرف بأنه يعني رجل ولكنه صغير، بدل أن تقول رجل صغير تقول مجاهد. إذا الياء هنا تسمى ياء إيه؟ ياء التصريف. عالم، لكن في أول درجات العلم تقول عويلم، يعني عالم إيه؟ عويلم، يعني عالم إيه؟ صغير. كاتب معين في اول الامر تقول انا والله لست يعني كاتبا كثيرا، انا كويتي يعني كاتب ايه؟ ولذلك الاصل في الكلمات ان تكون مكبره، الاصل في الكلمات ان تكون ايه؟ ولكن ياتي عليها التصريف.

لأنهم قالوا أولا قالوا أبوها قالوا أبو الزوجة يعني كل من يكون قريبا للزوجة يسمى حمل. ولماذا سمي حمل؟ لأنه يحميها يعني هو الذي يقرأها كما يجب عليكم السلام أهل وسهل فضل الله يحفظه. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ما يعرف بالحروف بدل الحركات، يعني الحروف نائبة عن الحركات، يرفع نيابة على الضم ويوصل بالألف نيابة عن الفتحة ويغضل بالياء نيابة عن الكسرة. قلت رحمه الله راح الناس وقال وارفع الواو واوصلن للألف وادعوا بياء ما من الأسماء من ذاك دون صحبة تبادل، يعني دون معنى ايه صح، والفم حيث الميم منه بلد، يعني في دون ايه ميم أول أول حول كذاك والهلو وانتهى بيتين ونصف. وأنا أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد البركة والإجابة، أن يجعلنا في جميع الأوقات وقعدة والوقوف على صالح الأعمال وطيب الأقوال، إنه يعلم المولى علم المصير. الحمد لله رب العالمين.